الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد وقفنا في صفه صلاه في صفه الصلاه عند فصل ثم يرفع راسه مكبرا وهذا في أثناء ما المؤلف رحمه الله تعالى يشرح صفة السجود ويقول فصل ثم يرفع رأسه مكبرا ويعتدل جالسا اللي هو الجلوس بين السجدتين وهما الركن العاشر والحادي عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم ارفع حتى تطمئن جالسا حديث صحيح ذكر قبل ذلك حديث المسيء صلى الله عليه وسلم هذا هو الركن الركن اللي بعد السجود هو سماه العاشر والحادي عشر جعلهم ركنين ولكن هو جلوس بين السجدتين ركن واحد فيجلس بين السجدتين السجود ركن والجلوس بين السجدتين ركن والاعتدال منه ركن أيضا هو بيستدل بحديث ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فجعلها ارفع وحتى تطمئن جالسا يبقى الرفع والاطمئنان جالسا الاثنين دول ركنين من الاركان صفه الجلوس ها لا السجود ركن والاعتدال ركن والجلوس بين السجدتين ركن ويجلس مفترشا ده صفة الجلوس ان هو هيفترش والافتراش له صفة هنا هيذكرها يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى لقول ابي حميد في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى رجع كل عظم الى موضعه حديث أبي حميد السعيدي في البخاري حديث صحيح دي صفة الجلوس بين السجدتين يعني يفترش يفترش يعني يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى يجعلها واقفة رجله اليسرى اليمنى واقفة ليها الصفة المشهورة تسمى الافتراش يفترش وجاية اسمها من أنه هو يفترش رجله يجعلها فراشا ويجلس عليها قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان عقبة الشيطان صفة أيضا من صفات الجلوس منهى عنها في الصلاة الإمام النووي بيشرحها بيقول هو أن يلصق أليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض يقعد على اليتين وينصب القدمين ينصب الساقين نصب الساق ان هو ما يربعش على الارض لا يجعلها واقفه ويرتكز بيديه على الارض يحمل على ايديه على الارض ويجلس وينصب ساقيه طريقه مشهوره بتسمى عقبه الشيطان عقبه الشيطان او الاقعاء المكروه او تسمى إقعاء الكلب لها ثلاث مسميات إقعاء الكلب مفهومة ولا حد يم لا لا هي دي صفة برضو بس مش هو دي المقصودة هي كده دي ديت اللي يقصدها الإمام النووي دي والتانية برضو سمى إقعاء يكره ده برضه مكروه بس مش هو دي عقبة الشيطان عقبة الشيطان اللي هو وصفها الإمام النووي يلصق اليتيه بالأرض وينصب ساقيه ينصب ساقيه أيوة الساق تبقى منصوبة منصوبة يعني واقفة كده ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب تسمى هذه الصورة عقبة الشيطان أو إقعاء الكلب أو الإقعاء المكروه دي نهى عنها في الصلاة يعني لا يكره أن يكره للمرء أن يصلي بهذه الصفة وهو تفسير أبو عبيدة يعني معمر ابن المثنى أو أبو عبيد القاسم ابن سلام، وهذه صفة مكروهة. النوع الثاني من الإقعاء أن يجعل أليتيه على عقبيه في الصلاة، الأليتين على العقبين يعني يقعد على عقبيه، يجلس على عقبيه، لا وهم واقفين، أيوة كالمستحفز، تمام كده، دي اسمها إقعاء. ولكن هذه قال ابن عباس عنها أنها سنة، يبقى دي الإقعاء بيطلق على اللفظين، كلمة إقعاء في الصلاة بيطلق على اثنين، في إقعاء سنة اللي هو ده بين السجدتين يستحب فعله، والإقعاء المكروه اللي هو الصفة اللي وصفها الإمام النووي اللي هي إقعاء الكلب، اللي هي اللي هو زي لعيبة الكرة لما بيستنوا البلنتيات تلاقيهم قاعدين بقى، هذه الجلسة جلسة رياضية أصلا بيفعلها الرياضيين، لا مش ده الاحتباء، خلي رجل ايدك ورا بقى بس كده، دي اسمها عقبة الشيطان، دي اللي منهى عنها في أثناء التشهد، محدش يجلس فيها، دي اسمها إقعاء برضو مكروه، دي بعض العلماء وصفها زي الشيخ ابن عثيمين وغيره مكروهة برضو. تفسير لعقبة الشيطان تفسير آخر يعني، بس التفسير اللي موجود في الكتب الإمام النووي ذكره هو ده. ويسن أن يثني أصابع اليمنى نحو القبلة، وهو قاعد بقى في يفترش يجعل أصابع اليمنى نحو القبلة، يجعلها نحو القبلة، تمام هكذا متنية يعني. عن ابن عمر أنه قال من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة، كل دي صفة الافتراش اللي هو يستحب أن يفعلها في أثناء الجلوس بين السجدتين، يبقى في صفتين، الصفة الأولانية صفتين مستحبتين، الافتراش أو الإقعاء المستحب، وفي صفة منهي عنها اللي هو الإقعاء المكروه بكل صوره بقى. ويكره الإقعاء، وهو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه، اللي هي شبه اللي احنا قلنا لها سنة، بس ايه وهي ورجليه مفترشة، الاثنين مفترشين ويجلس على عقبيه، صورتها ازاي؟ ايوة هي دي الحنابلة بيقولوا عليها مكروهة، ولكن على الراجح انها سنة لان ورد فيها حديث صحيح مستحبة. لا على بعض ديت ما ذكرهاش، مش هي دي، بس الافتراش ان يخليهم الاثنين على الارض، كل ده جائز، بس هي الحكم هل هو مكروه ولا مستحب؟ مفيش حاجه مكروهه غير شطوره واحده بس اللي هي الاقعاء المكروه اللي هو عقبه الشيطان، هو ده اللي ورد به الدليل صحيح، انما الباقي كل الادله فيها ضعيف، زي الصوره دي كده يقول وهو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا فسره احمد لحديث ابو حميد وعائشه، وعن احمد انه قال لا أفعله ولا أعيب من فعله، العبادلة كانوا يفعلونه، العبادلة اللي هو عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، صح، كانوا يفعلون، عبد الله بن عمرو بن العاص، وقال ابن عباس هو سنة نبيكم، رواه مسلم. يبقى على الراجح ان لقاء الحنابلة بيقولوا عليه مكروه، ده مستحب ورد به نص، ولكن الإمام أحمد كرهه لحديث ضعيف، ولكن في روايه عنه انها سنه، وفي روايه ثالثه ان هو يجوز، لا اعيب من كرهه من فعله، يعني افترش رجله او جعلها قائمه، الاثنين ورد بهم ادله. يبقى الاقعاء في نوعين، اقعاء مكروه وهو عقبه الشيطان، واقعاء مستحب. الاقعاء المستحب له صور، منها ان يجلس على عقبيه ويفترش قدميه، ان يجلس على عقبيه وينصب قدميه، الاثنين دولت سنة، أو الافتراش بقى اللي هو مفيش خلاف إن هو سنة، ذكر صفته، صفة مشهورة، كل دي صفة الجلوس بين السجدتين، له كذا صفة، يفعل ما يشاء وما يروق له وما يتناسب معه. أحيانا بعض الناس بيبقى عنده يعني رجليه بتتأذى من الافتراش، فممكن يجلس صفة الإقعاء. ويقول يبقى الإقعاء عند الحنابلة في ثلاث روايات مكروه، وده المذهب، مستحب وده الراجح، يجوز وده رواية تلتة. ويقول رب اغفر لي ثلاثا يعني بين السجدتين، ذكر ما بين السجدتين، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي ثلاث مرات، لما روى حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. رواه النسائي، حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني وصححه الحافظ ابن حجر. والقول في وجوبه وعدده كالقول في تسبيح الركوع. وجوب حنبلة بيقول إن هو ده واجب لأنه ذكر في الصلاة، والراجح إن هو مستحب، والعدد ثلاثة كتسبيح الركوع. في الوجوب والعدد يبقى ده واجب من واجبات الصلاة عند الحنبلة، والعدد ثلاثة كتسبيح الركوع، والراجح إن هو مستحب وليس بواجب، فيش دليل على الوجوب إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعمومه لا يدل على وجوب هذه الأفعال. وإن قال ما روى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، فلا بأس. في رواية تانية واجبرني، وفي رواية أخرى وارفعني، كل هذا ورد به أدلة صحيحة، رواه ابو داود وصححه الحاكم ووافقه الإمام الذهبي وحسنه الإمام النووي رحمه الله وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فكل هذه الأدلة تدل على استحباب الذكر ما بين السجدتين بأي صيغة وردت بها الأدلة. ما هي المناسبة في دعاء المغفرة بين السجدتين؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ونهيت أن أقرأ القرآن في الركوع والسجود، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوا الله فحري أو قمن أن يستجاب له. فلما علم العبد أن السجود هو أشرف الهيئات وأفضلها، وأن السجود الساجد يكون أقرب ما يكون إلى الله عز وجل، فيدعو الله عز وجل بهذا الخاطر، فلما دعا الله تذكر أن هناك حائل آخر يحول بينه وبين الله وهي ذنوبه، فلما تذكرها وهو ساجد كان لابد أن يطلب المغفرة، فشرع له أن يقوم من السجود ويطلب المغفرة، ثم يعاود السجود مرة أخرى ليستكمل الدعاء، فكان السجود مرتين، لأن الله عز وجل يحب العبد التائب ويحب قربه ويحب قربه منه، فجعل السجود مرتين في الصلاة وبينهم سؤال المغفرة حتى يسجد المرة الثانية وهو طالب العفو والمغفرة من الله، وهذا كأنه يعني يسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبه، ثم بعد ذلك إذا سجد فيكون أقرب وليس بينه وبين الله حائل. وهذا دائما يتذكر الإنسان التوبة والمغفرة في أثناء الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة، بعد الصلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله، وقبل الصلاة يستغفر الله عز وجل ويتطهر ويسأل الله عز وجل المغفرة بعد الوضوء، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فكأن المغفرة قبل الصلاة وفي أثناء الصلاة وبعد الصلاة بيسأل المغفرة. فالعلماء بيقولوا التوبة والاستغفار على ثلاث أنواع. النوع الأول هو محو الذنوب، وإن الإنسان بيسأل المغفرة والتوبة إلى الله عز وجل على عز وجل ليمحو ذنوبه. النوع الثاني أنها بمثابة الاعتذار إلى الله عز وجل بعد العمل الصالح، فتجد الرجل بعد ما بينتهي من الصلاة بيستغفر، أول شيء يقول بعد الصلاة والاستغفار، وكأنها بمثابة الاعتذار إلى الله عز وجل من هذا العمل الذي لا يليق بجلاله. النوع الثالث من الاستغفار والتوبة وطلب المغفرة هو قعود الصالحين وانشغالهم بالمباح عن الطاعة، انشغال الصالحين عن الطاعة بالمباح، فلما يجد ان المباح عطله عن القرب الى الله عز وجل يتوب ويستغفر. ومنها الاستغفار بعد الخروج من الخلاء، بعد ما الانسان بيخرج من الخلاء يقول رب اغفر لي او غفرانك. لماذا بيطلب الغفران بعد الخروج من الخلاء؟ لانه انشغل عن ذكر الله وانشغل عن الطاعه في فتره من الاوقات، فلما خرج تذكر ان هو فات من وقت ربع ساعه، هذا الوقت انشغل على الله عز وجل بالاوامر، يعني انه ممنوع من ذكر الله في الخلاء، فكانه تعطل عن ملاحقه من يسابقه، فطلب المغفره من الله عز وجل والعفو حتى يدرك من يسابقه في هذا المضمار الى الله عز وجل. غيره كان قاعد يدعو الله عز وجل ويقرا القران ويتنفل بالطاعات وهو يجلس في الخلاء متاخر عنه، فلما تذكر ذلك قال غفرانك. وغيرها من المناسبات الفقهاء ذكروها، ولكن هذا الذي يذكره في هذا الباب من هذا الوجه يعني. وكأن الذنوب تعوق الإنسان من استجابة الدعاء، فيدعو الله عز وجل بالمغفرة قبل السجود الثاني. فصل. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى سواء، وفيها ركنان اللي هي السجود والرفع من السجود، ثم يرفع رأسه مكبرا. هما ركنين ذكرهم قبل كده. ما انا قصدي هو خلى الرفع تكبيرا ده ركن والاعتدال ركن، انت حضرتك قلت الاثنين ركن صح؟ لا، الاعتدال ركن والجلوس بين السجدتين ركن، تمام كده؟ يعني مجرد ان يعتدل كده وان يجلس كمان ده ركن؟ الرفع من السجود ركن والجلوس بين السجدتين ركن. طيب، لا التسبيح مستحب. هنا بقى لما السجود الثاني بقى السجود ركن والرفع منه ركن، بقى فيه ركنين اخرين. تذكر اي دعاء، ولكن المستحب في خلاف بين اهل العلم في التسبيح في السجود، الجمهور على انه مستحب، والحنابلة قالوا بالوجوب، والراجح ان هو يستحب لك انك تسبح. لا، واحده اللي ذكر الوجوب ذكر واحده، والاثنين التانيين بالاتفاق مستحب. وهل يجلس للاستراحة؟ هنا انتهى من الركعة الأولى وبدأ يقوم للركعة الثانية، هل يجلس استراحة؟ جلوس الاستراحة هي جلسة خفيفة بين الركعة الأولى والثانية وبين الركعة الثالثة والرابعة، جلوس للاستراحة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر كان لا يفعلها، ثم بعد ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، فاختلف العلماء هل فعلها لكبر سنه، النبي صلى الله عليه وسلم أسن وامتلأ باللحم فصعب عليه أن يقوم من مرة واحدة فكان يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم، ولا شرعت في آخر حياته؟ والراجح أنها مشروعة، يعني تستحب للشاب وللعجوز، ولكن فيها خلاف. وهل يجلس للاستراحة؟ فيها روايتان. الأول جلسة الاستراحة ليست من الركعة الأولى وليست من الركعة الثانية، إنما هو فعل بين الركعتين، لأن إحنا قلنا لو قلنا الركعة الثانية يبقى دخل في الركعة الثانية بمجرد أن هو يقوم من السجود، وده ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استتم قائما فلا يجلس. ولو قلنا من الركعة الأولى يبقى الركعة الأولى لسه ما انتهتش بمجرد قيام، إنما هي بين الركعتين، فعل بين الركعتين. الرواية الأولى يجلس دي اختارها الخلال أبو بكر الخلال وأبو بكر غلام الخلال، اثنين اختاروها، وده قول الإمام الشافعي إن هو يستحب الجلوس، وده الراجع لما روى مالك ابن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، رواه البخاري بمعناه. الحديث أخرجه البخاري وأخرجه أيضا أبو داود والنسائي، والحديث ليس عند مسلم. وصفة جلوسه مثل جلسة الفصل، لما روى أبو حميد اللي هو الفصل بين السجدتين يفترش يعني في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه ثم نهض. حديث صحيح. فهنا الصفة دي ذكرها أبو حميد الساعدي في البخاري أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس جلسة خفيفة بي قبل أن ينهض إلى القيام. وقال الخلال روي عن أحمد روى عن أحمد ما لا أحصيه أو من لا أحصيه كثرة أنه يجلس على أليتيه. وقال الأمدي يجلس على قدميه ولا يلصق أليتيه بالأرض. صفتها الافتراش. والإمام أحمد روي عنه أنه يجلس على أليتيه جلس على عقبيه يعني وقيل على قدميه يفترش قدميه ويجلس عليهم. صفات كلها لم ترد بها دليل ولكن اللي ورد بها الدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفترش عشان حديث ثم ثنى رجله حديث ابي حميد الساعدي. الروايه الثانيه انه كان لا يجلس بل ينهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه. ده المذهب وده قول الامام مالك والامام ابو حنيفه. قول الجمهور ان هو لا يجلس جلسه الاستراحه بل يقوم مره واحده. لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. هذا الأثر ضعفه الشيخ الألباني وأيضا ضعفه ابن عدي وحكي تضعيفه عن الإمام البخاري وأحمد والنسائي وابن معين. فهو أثر ضعيف. وفي حديث وائل بن حجر وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه وفي لفظ وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. أيضا حديث ضعف الشيخ الألباني مر بنا قبل كده وأيضا ضعف الإمام البيهقي وابن العربي. ولا يعتمد بيديه على الأرض لما ذكرنا إلا أن يشق على ذلك عليه لضعف أو كبر. وإن الراجح أنه هو إذا نهض اعتمد على يديه لما ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام قيام العاجن. والعجن في الصلاة هو العجز، والعاجز في الصلاة أن يعتمد على يديه وهو قائم لضعف رجله فيعتمد على يديه ويقوم لضعف أو كبر يعني. يبقى جلسة الاستراحة خلاصة الكلام فيها على ثلاث أقوال دول قولين. في قول ثالث بقى اللي هو ده اختيار القاضي أبو يعلى وابن قدامة واختيار ابن القيم إن هو يجلس من كان ضعيفا اللي هو أخذ بأن هذه علة شرعت العلة لكبر سن النبي صلى الله عليه وسلم فكان يجلس ليستريح. والراجح وقول الشافعي أنه يجلس الصفة فيها استحباب للشباب وغير الشباب لفعل الصحابة. والجمهور على أنه لا يجلس للاستراحة ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة لأنه قد كبر لرفعه من السجود. التكبير بقى لما يجي يكبر هيكبر وهو رافع للسجود في جلسة الاستراحة ولا بعد ما ينتهي من جلسة الاستراحة ويكبر وهو قائم؟ لا، يقول الله أكبر ويجلس الاستراحة ويقوم ماشي، لأنه هو هنا قال ولا يكبر لقيامه من جلسة الاستراحة إنما يكبر لرفعه من السجود فيجلس الاستراحة ويقوم. لو علم أن المأمومين لو الإمام علم أن المأمومين لا يجلسوا للاستراحة ويقومون ويسبقونه فيؤخر التكبير إذا قام حتى لا يسبقه المأموم. ده رؤية الإمام في ذلك. أما لو رأى الإمام أن المأمومين بيتهاونوا في ذلك يعني عندهم بيتأنوا في ذلك فيكبر إذا قام من السجود ويجلس جلسة الاستراحة ويقوم بلا تكبير. فالمسألة فيها ساعة وعلى حسب ما يرى الإمام لمصلحة الصلاة. فصل. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى. كده انتهى من الركعة الأولى بأركانها. هيأتي بقى في الركعة الثانية والثالثة والرابعة بالمختلف عن الركعة الأولى بما تختلف فيها عن الركعة الأولى. فبيقول ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. حديث صحيح سبق وهو أثر صحيح. إلا في النية والاستفتاح، لأنه يراد لافتتاح الصلاة. النية دي في أول الصلاة فقط، والاستفتاح في أول الصلاة فقط. طيب باقي الاستعاذة والبسملة، فبيقول في الاستعاذة روايتان، إحداهما يستعيذ لما يقوم للركعة الثانية، هيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ الفاتحة، أم يقرأ الفاتحة من أول بسم الله الرحمن الرحيم مباشرة. فهو بيقول فيها روايتين، المذهب إحداهما يستعيذ، وده قول الإمام الشافعي لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فيقتضي أن يستعيذ عند كل قراءة، والثانية لا يستعيذ. ده المذهب وده الراجح، نص عليه في رواية الجماعة، لما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. يبقى نص الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعذ في الركعة الثانية، ده الراجح. والفكرة يعني الخلاف مبني على أن الصلاة جملة واحدة أم تفصل بالقراءات، بالقراءة جملة واحدة، بمعنى إيه؟ إن هل القراءة بتنقطع في أثناء الصلاة، ولا الصلاة لها حكم القراءة المتصلة؟ هضرب مثال، كان النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة كان يقوم من الليل، فإذا مر بآية فيها دعاء دعا أو سأل، كان فيها تسبيح سبح صح، وكان فيها شيء ذكر الله عز وجل فيه، فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف ثم يذكر الله أو يدعو ويعود القراءة، بيستعيذ مرة أخرى ولا يعود بدون استعاذة؟ يعود بدون استعاذة، لأن الحديث لم يذكر فيه أنه كان يستعيذ ويعود، لا، كان يقف ويدعو ثم يستكمل الصلاة. فالعلماء قالوا إن الدعاء والذكر والتسبيح في أثناء القراءة لا يقطعها، ياخد حكم القراءة المتصلة. يعني مثلا واحد بيقرأ فوجد سجد التلاوة فسجد ودعا ثم قام وأكمل القراءة، هل يستعيذ مرة أخرى ولا يكمل؟ يكمل بدون استعاذة، لأن السجود لم يقطع القراءة، ده هو جزء من القراءة، بدليل أنه ما جزء من القرآن، هو سجد لأنه مأمور بالسجود في القرآن ثم قام وأكمل. فإذا السجود أو الذكر أو الدعاء لا يقطع القراءة حكما. فالعلماء قالوا طيب ما هو لما خلص الفتحة والصورة التي بعد الفاتحة لم يفعل شيء غير أنه سجد وقرأ قرآن وركع، قصدي سبح وذكر ودعا في السجود ثم قام مرة أخرى وأكمل القراءة، فالركوع بتسبيحه والسجود بتسبيحه والدعاء لم يقطع القراءة، فمن أجل ذلك كانت القراءة الأولى في الركعة الأولى متصلة بالقراءة الثانية في الركعة الثانية، متصلة بالقراءة الثالثة، متصلة بالقراءة الرابعة في كل ركعة، ولم يقطعها إلا السجود والذكر والدعاء والتسبيح. فهذا معنى كلمة ولأن الصلاة جملة واحدة، صلاة جملة واحدة يعني القراءة متصلة تأخذ حكم الاتصال. فإذا أتى بالاستعاذة في أولها كفى كالاستفتاح، وده الراجح. شيخ الإسلام تيمية رجح إن هو يستعيذ في كل ركعة للآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولكن الآية هنا وردت في غير الصلاة، أما في الصلاة فحكمها حكم الاتصال. لا، هذه الأفعال احنا قلنا خارجها ليه؟ الركوع والسجود والتسبيح لم يذكر فيه شيء من أفعال الآدميين، ده كلها عبادات، والعبادات دي أصلا موجودة في القرآن في آيات السجدات، يسجد ويقوم من السجود، والركوع ما هو إلا دعاء وذكر، فكان الدعاء والذكر لم يصل حكم الاتصال في القراءة. انت قصدك بقى ان هو نوى قطع القراءة بالركوع والسجود، وهل نية قطع القراءة تستوجب الاستعاذة مرة اخرى؟ واحد نوى قطع القراءة وبعدين سكت كده وعايز يعيد تاني قراءة، ما اتكلمش، يستعيذ ولا ياخد الاتصال حكما. هما هنا الحنابلة قالوا ان دي جملة واحدة، ياخذ الحكم طول ما هو لم ينفصل بفعله، مش لم ينفصل بنيته، بفعله. هو انفصل بنيته ولكن لم يفعل شيئا خارج الاستعاذة، خارج القراءة يعني، حتى يستعيذ. يستحب له ان يستعيذ مرة اخرى. اما لو كان استماع فقط، يعني كل واحد بيقرأ ربع، انا قرأت ربع واللي جنبي هيقرأ ربع، يستعيذ كفاية واحد يستعيذ والباقي يستكمل، او ان استعاذ كل واحد استعاذ مرة لا يستعيذ في المرة، يعني الدور انتهى وبيبدأوا من جديد، هيكمل بدون استعاذة لان في حكم عدم قطع القراءة. فان نسيها في اول الصلاة اتى بها في الثانية والاستفتاح بخلاف ذلك نص عليه. يعني فرض انه نسى الاستعاذة في الركعة الاولى، خلاص يستعيذ في الركعة الثانية لانه لم يستعيذ اصلا في الركعة الاولى. اما الاستفتاح بخلاف ذلك، لان الاستفتاح له موضع في الصلاة وانتهى. فصل. ثم يجلس مفترشا، ده الجلوس للتشهد، ده ركن هو يذكره يعني، لقول أبي حميد في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ: فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. حديث صحيح، أثر تقدم تخريجه وأثر صحيح. ودي صفة الجلوس للتشهد، أن يفترش، أن يجلس مفترشا. ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه اليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلا بأطرافها القبلة، أو يلقمها ركبته. دي بقى صفة الجلوس للتشهد، يضع له حالتين، يضع يده اليمنى على فخذه، تمام، ده الفخذ مبسوطه الاصابع مضمومه مستقبل بها القبلة، وكذلك الاخرى محطوطه على الفخذ مبسوطه مستقبل بها القبلة، او يضعها يلقم بها ركبته، يمسك بها ركبته. هو لها صفه من هذه الصفتين، مستقبلا بأطرافها القبلة، أو يلقمها ركبته، ويضع يده اليسرى على فخذه ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، يعقد الوسطى مع الإبهام عقد 53، ويشير بالسبابة عند ذكر الله، ويقبض الخنصر والبنصر، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. صفة 53 أنه يقبض الخنصر والبنصر، ويعمل حلقة بالوسطى والإبهام، ويشير بالسبابة هكذا. دي صفة. الصفة الأخرى هي لها 3 صفات، دي صفة. الصفة الأخرى أن يقبض إيده كلها ويشير بالسباب. الصفة الثالثة أن يفتح أو يبسط الخنصر والبنصر، ويجعل الوسطى والسباب الوسطى والإبهام حلقة ويشير بالسباب. دي 3 صفات، دي صفة وبعدين صفة يقبضها وبعدين يعمل حلقة بالإبهام والوسطى ويشير بالسباب. 3 صفات لهذه الهيئة حيذكر بها الأدلة دلوقتي. وعنه يبسط الخنصر والبنصر، يبسط الخنصر والبنصر يعني يفردهم، يعني في روايتين يضمهم ويبسطهم، ورد بيه دليل وده ورد بيه دليل. الدليل الأولاني حديث في مسلم، الحديث الثاني برضو في مسلم، كان حديث ابن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة يدعو، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى يدعو، وألقم كفه اليسرى ركبتيه، وفي لفظ: كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. الشيخ الألباني بيقول ان كلمه لا يحركها ده شاذه. فدي صفه الجلوس للتشهد، بيجلس مفترش، يضع يده اليسرى مبسوطه على رجله اليسرى سواء بقى على الفخذ او على الركبه اليمنى، بيقبض الوسطى مع الابهام يعني جعلها حلقه، ويقبض الخنصر والمنصر ويشير. طب هل يشير ويحرك الاصبع ام يشير ويثبت، او يشير ويثبت ويحركها عند ذكر الله، يعني يشير بها هكذا وعند ذكر الله يحركها، ام يحركها في الصلاه كلها في اثناء التحيات كلها؟ هذه كلها اقوال، والراجح منها انه يشير ويحركها في الصلاة كلها في الدعاء كله، لقول حديث إنه كان وأشار بأصبعه السبابة يدعو. السبابة اللي هي دي سموها سبابة لأن العرب لما كان حد بيسب واحد كان بيشاور له بيها كده، يا فلان يا ابن فلان بيعمل له بيها كده، وسميت بعد الإسلام بالسباحة لأن كان المسلم إذا أراد أن يسبح رفع صبعه سبحان الله سبحان الله، فسميت بالسباحة، وهي علامة على التوحيد إذا أشار بها الإنسان علامة على توحيد الله عز وجل قوله لا إله إلا الله، فكانت يناسب أن تحرك في أثناء الصلاة. في صحيح مسلم حديث أنه حركتها تقع على ذنب الشيطان مثل الحديدة، كأنه يتأذى بها الشيطان تأذيا شديدا مثلما تضربه بالحديدة، يتأذى بها الشيطان فحركتها تؤذي الشيطان. فإذا الراجح أنه يحركها في أثناء الصلاة كلها، وكلمة وأشار بإصبعه إذا دعا ولا يحركها، كلمة لا يحركها ديت شاذة، الشيخ الألباني بيقول شاذة، يبقى الحديث بيقف الصحيح بيقف عند يشير بإصبعه إذا دعا فقط، والدعاء التحيات لله كلها دعاء، فإذا يشير بها عند الدعاء كله. المذهب في صفة الإشارة الأولاني، الصورة الأولانية، مش بيقولوا عنه يبسط الخنصر والمنصر، لا، المذهب الصورة الأولى إن هو يعقد الوسطى مع الإبهام عقد 53. إيه بقى 53 دي؟ نعم، لا، هي كلمة يحركها أدنى حركة هكذا، إنما من فوق لتحت كده يرفع ويخفض، إنما الحركة الحركة أن يشير بها إلى القبلة ويحرك، لو نزلها لتحت كده أو طلعها لفوق كده خلف القبلة، يعني المفروض يبقى مش تشار إلى القبلة. أيضا 53 أو صفة 50 أو غير ذلك، دي صفة العقد عند العرب، العقد، العقد يعني العد، لما العرب بتحب تعد المية على ايد واحدة، دي ميات والشمال للألوف، فكانت العرب تعد واحد اثنين ثلاثة وبعدين ايه اربعة خمسة ستة ماشي، سبعة لها هيئة، تمانية لها هيئة، تسعة لها هيئة، يبدأ في العشرة يبدأ في دي عشرة، يعني الوسطى ده للعشرات وده للايه للعشرات، والوسطى والإبهام للعشرات لغاية المية ما تنتهي. فإذا صفة الثلاثة وخمسين دي معناها إن لما الواحد بيعمل كده عند العرب يعني ديت رقم 53 عندهم، مش دي خمسة بقى حلقة دي خمسة ودول ثلاثة، لا، هي دي اسمها 53. العرب كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وكان بعد المسافات بينهم في الصحراء يقتضي العمل بالإشارات، فكان الصحابة والعرب عموما ده كان قبل الصحابة بيقدروا يعدهم بالإشارة، يقدر يعد بالإشارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، والشهر هكذا وهكذا وهكذا، فده دل على أنه 30 يوم النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم بالإشارة، فالعد بالإشارة كان من صفة العرب. سموها العد بالإشارة دي سموها صفة عقد، يعقد على يديه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد على أنامله التسبيح، يعني عد لغاية 33 على التسبيح بإيده، خدت بالك؟ فيجوز له العقد واحد اثنين ثلاثة، يجي في الرابعة أربعة خمسة ستة وهكذا، له صفات معينة في العقد ذكرها الإمام الصنعاني في سبل السلام، ذكر صفة الهيئة تعد لغاية مليون على أديك الاثنين بالصفة اللي العرب كانوا بيذكروها قديما. فكلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد 53 يعني بيعمل الهيئة بتاعت 53 ولها كذا صورة، دي ممكن منها، وفي رواية تانية انها كانت 50 اللي هي دي الصفة، دي صفة 50 ودي 53. لما بيعقد الثلاثة دولت بيسموها ثلاثة، ولما بيعمل دية ومع دي حلقة تبقى خمسة، الخمسة العشرات يعني خمس عشرات مع وجود الثلاثة وهكذا. فدي صفة يعني ايه احنا مش هنهتم بيها لانها مش سنة، مش سنة هي الهيئة اللي سنة، انما صفة العقد مش سنة، هي هيئة كان النبي صلى الله عليه وسلم تعلمها من قومه. فالسنة في حقنا تعلم العد بتاع قومنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل تشريع بأن صفة العقد دي صفة من السنة، إنما الإنسان بيعد على إيده زي ما بيتعلم، يعد 1 2 3 4 5 ويرجع 6 7 8 صح؟ مش إحنا متعلمين ده العقد بتاعنا؟ لما بتبقى مقفولة بتبقى 5، ولما بتبقى مفتوحة بتعد بقى دي 6 7 8 9 10، أول ما تفتح تاني تبقى 10، وبعدين ترجع تاني تعد إيه؟ كل ما تقبض بخمسة كل ما تبسط بعشرة. فدي صفة احنا متعلمينها لقوم، ولا يدعي احد من العلماء على ان العقد صفة العقد العرب دي صفة سنة من السنة، لان الصحابة تعلموها من العرب، والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمها من العرب، وده كان قومه. يقبض الكل دي واحدة، يعمل ابهام والوسطى حلقة دي التانية، وبعدين يبسط السبابة والوسطى دي التالتة، خلاص دي اسمها صفة 50 ورد بها دليل، والقبض كله صفة 53 أول كل ده جائز تتخير منها ما شئت. ثم يتشهد بما روى ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه يأخذ كفه بين كفيه، صفة من صفة التودد للمتعلم عشان يفتح قلبه لما يعلمه، يأخذ كفه ويضعه، يمسك بإيدي الاثنين كفه، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، يعني كأنه بيعلمه السورة من القرآن. فدي صفة احنا ممكن نتعلمها لعيالنا، لما نيجي نعلمهم حاجة ناخد إيديهم ونضع إيدينا الاثنين على إيديهم. قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. قال الترمذي: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فاختاره أحمد لذلك. ورد صفات كثيرة في التشهد، دي أفضلها. فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز نص عليه. تشهد ابن عباس له صيغة أخرى غير ديت، هجيبها لكم المرة الجاية، ولكن تشهد ابن مسعود هو أصح شيء في هذا الباب. فإذا فرغ منه وكانت الصلاة أكثر من ركعتين لم يزد عليه، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأولين كأنه على الرضف لشدة تخفيفه، الرضف الحجارة المحماة. وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر وفيه انقطاع، وحديث ضعيف. ثم ينهض مكبرا كنهوضه من السجود. كيفية النهوض بقى من التشهد إلى القيام، هو بيقول هنا هنقصها على السجود. لما كان بيقوم من السجود، الحنابلة القيام من السجود معتمدا على رجليه ويقوم، والراجح أنه يعتمد على يديه في أثناء القيام من الجلوس، ويصلي الثالثة والرابعة كالأوليين إلا في الجهر، ولا يزيد على فاتحة الكتاب لما قدمناه. نقف عند هذا القدر، ونذكر إن شاء الله ممكن المرة الجاية أجيب لكم أثر ابن عباس في التشهد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.